ليس كل من فرد ابن ماجه يعني ليس كل حديث ينفرد به يكون ضعيفا، وليس كل رجل ينفرد بالرواية له أو عنه يكون ضعيف. فهذا إسماعيل بن إبراهيم الباسي قال فيه ثقة ولم يروي له إلا ابن ماجه، أي من أصحاب الكتب الستة. نعم، أمر في الغالب ممكن على سبيل الأغلبية لا بأس، هو قول المزي. نعم هذا. نعم. كان الحديث ليس له أصل مسند ورواه هو مسندا، هذا يكون سببا في تضعيفه أم لا؟ لأنه يروي يعني الموقوف فيجعله مرفوعا، يرفع الموقوف. فإذا كان الحديث ليس له أصل عند المحدثين، ليس له أصل مسند، وجاء أحد الرواة فرواه ورواه فجعله مرفوعا، هذا يتكلم فيه بسبب ذلك. الآن هذه الكلمة من العقيل فيها غمز، فيها غمز بغمز بإسماعيل هذا الكرابيسي، وعندنا ابن حبان ذكره في الثقات، هذا يكون مقبول. هذا قال لين، معقول لين. كلمة العقيلة هذه تلين، فهمتم هذا؟ يقول ليس لحديثه أصل مسند موقوف، هذا دل على إيش؟ على أن الثقات يروونه موقوفا وهذا رواه مرفوعا، ورواية الرجل على خلاف الوجه الذي رواه الثقات يلين بسبب ذلك، هذا يلينه. فمن ذلك قوله لين، كلام سديد. نعم. معنى وليس فيما يروي حديث منكر المتن، معناه هو يقر بأن الأحاديث التي رواها فيها أحاديث يعني لا تسلم من قدح، لكن ما وصلت إلى نكارة المتن الذي هو الوضع والكذب والافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو يقر بأن في أحاديثه ضعفا لكن ما وصلت إلى نكارة المتن، والمتن المنكر الموضوع الباطل، الموضوع الباطل. نكارة المتن أشد من نكارة السند، نكارة المتن أشد من نكارة السند. فنكارة السند قد يكون الحديث صحيحا من طريق أخرى، أما نكارة المتن كيف يكون صحيحا من طريق أخرى؟ لا يكون الحديث منكر المتن إلا إذا كان فيه معنى يخالف شرائع الإسلام، فنكارة المتن أشد. هو الآن يريد أن ينفي عنه الجرح الشديد، يعني ليس له حديث منكر المتن، ليس له حديث باطل، ليس له حديث من تفرد الوضعين الكذابين، ولكن قد يخطئ في الإسناد فيسمي رجالا لم يسميهم غيره أو غير ذلك. نعم، ولذلك يرى أن مثله يكتب حديثه لا يهدر، وإلا لو كان منكر المتن معناه يهدر لا يكتب حديثه، ويقول ليس فيه حديث منكر المتن فيكتب حديثه، أو يكتب حديثه أي لما لم يكن فيه في أحاديث منكرة المتن فيكتب حديثه ولا يهدر، مما يدل على أنه لو كانت أحاديثه منكرة المتن فهو ساقط بمرة. نعم. وابن عدي في الحقيقة له في كثير من المواضع فيه تساهل في باب الجرح، تساهل في باب الجرح، فترى الرجل الكلام فيه يكون شديدا وهو يمشيه. نعم. قال رحمه الله: قلت وقال الرجل ومسلم والدار مسلم واحد كلمة يقطع عن حتى أخراج من حد الحجاج ينفرد، هذه شواهد يصلح في الشواهد، هذه الكلمة ما تخرج عن هذه الشواهد. ليس بالقوي عندهم. وقال أبو داود كثيرا ما يقول الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم على الجرح الشديد. نعم. وقال أبو داود شيعي وقرأت بخط الذهبي قال ابن معين يكتب حديثه. زي ما عندنا من يضعفه جدا إلا ابن نمير، هذا واضح، ولا البقية على أنه ضعيف. البقية على أنه ضعيف. والفتوى يقول بلغني عن أحمد أنه قال هو ثقة، وهذا القول لا يصح عن أحمد للبلاغ أولا، ولأن أحدا لم يقل فيه هذا القول. هنا في هذه الحالة نحتاج إلى النظر في الأسانيد. فالفتوى يقول بلغني عن أحمد أنه قال هو ثقة، فأولا هذا بطريق لم يتصل فيه هذا المبهم عندما قال بلغني، فما ندري ما حال هذا المبلغ من فتوى هذه الكلمة عن أحمد. ومما يزيدنا طمأنينة إلى عدم صحته عن أحمد أن هذا الرجل لم يقل فيه أحد، لم يمدحه أحد ولو كان المدح متوسطا، وكيف يعني يكون هذا عن أحمد هذا المدح العالي ثقة؟ هذا أيضا مما يزيد الأمر يعني بطمأنينة من النفس إلى أن هذا القول ليس عن أحمد. على كل أثر أخواتي بأنه ضعيف، وابن نمير هو الذي ضعفه جدا، والذين ضعفوا أئمة الكبار لا يظهر كلامهم للقول ابن نمير. إن كنتم قالوا تعالوا قاتل هنا من شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الله تعالى لا علم ابراهيم الصالحين قال قال هكذا الأحوال اسم إبراهيم عن رجل، كيف يقول إسماعيل ابن إبراهيم عن رجل من بني سليم مرفوعا بحديث واحد في النكاح؟ إيش هذه الترجمة؟ كيف نفهم هذا الكلام؟ إسماعيل ابن إبراهيم عن رجل من بني سليم مرفوعا بحديث واحد في النكاح، وعنه العلاء ابن أخي شعيب الرازي، هذا الكلام معناه ها؟ يعني وجدوها هكذا في الرواية، إسماعيل بن إبراهيم يروي عن رجل، فما يقول إسماعيل إبراهيم الفلاني، ما جاء في الرواية نسبة ولا جاء في الرواية زيادة في التعريف به على هذا إسماعيل بن إبراهيم. فلو قال إسماعيل بن إبراهيم وسكت، عندنا إسماعيل إبراهيم الأحول والبالسي والكربيسي وفلان، إسماعيل بن إبراهيم، فيحتاج إلى أن يذكره كما وجده في السند أو كما وجده في الرواية، إسماعيل بن إبراهيم عن رجل كذا كذا حديث في النكاح روى عنه فلان، وعنه فلان هذا من أي موضع وجده؟ من نفس الرواية وجد هذا التلميذ عنه. نعم. طب قوله وفيه اضطراب، نحب أن نفهم الكلام الذي نقرأه. وفيه الاضطراب، الاضطراب يكون من من؟ من من سموا لي؟ يكون من العلاء، عنه العلاء ابن أخي شعيب الرازي، وفيه اضطراب، الاضطراب يكون من من؟ ها؟ قد يكون من العلاء، وأن الاختلاف يكون من أعلى، وقد يكون من تلامذة العلاء على العلاء، وفيه أيضا وفيه الضمير هنا يعود على الحديث المروي في النكاح، وفيه اضطراب. نعم. ما عندنا دليل أن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان هو صاحب الترجمة الذي معنا، ما عندنا دليل بهذا، ولو ترجح هذا عند الحافظ لترجمه بذلك وأدخله في موضعه حسب ترتيب المعجم. ها؟ إيه هو يعني الحديث في النكاح. نعم ممكن أيضا مرة بقى. نعم الرجل هذا ذكر عندكم حديثه في أي مكان؟ ما عندي أنا رمز له. عندك أبو داود؟ لا عندك في نسخ التهذيب هكذا؟ نعم. الآن ما عندنا ما يدل على أن ابن عباد بن شيبان هذا هو صاحب الترجمة. ايش قال فيه مجهول او ايش مجهول؟ هات من بعده. اسماعيل بن ابي ادريس. يعني معنى ذلك ان بعض الرواه سماه اسماعيل بن ابي ادريس يعني كنا أباه وبعض الرواه قال وبعض الرواه سمى أباه أنه رياح أبو إدريس هذا اسمه رياح ومرة ذكره في إسماعيل بن رياح ومرة هنا. نعم لا يقول الحافظ قرأت الخط الذهبي إلا لعلمه وخبرته بخط الذهبي وتمييزه من غير. نعم قال عن اسماعيل عن ابي سعيد به ولم ينسبه ما قال ابن ابي ادريس ولا ابن رياح ولا شيء. نعم هذا مجهول المجهول حافظ. طيب إلى هنا أخونا. نعم لطالب العلم عندما يعني يكون زميلا لأبيه في الطلب. كتبت عنه مع أبي يعني هو أبوه يشتركان في شيخ واحد هذه رفعة للطالب لا شك للابن. ها استفاد منه التاريخ يعني التاريخ حتى من جاء بعد فلان وطلب الحديث في بعد حياة فلان أو غير ذلك فتكون رواية عنه مرسلة. آخر مرة عنه فلان فيها فائدة عندما يأتي مثلا رجل في التاريخ أنه ما طلب الحديث إلا بعد وفاة فلان هذا علمنا أنه منقطع بين بينه وبين فلان. نعم المحدثون أهل دقة، ما يتكلمون ولا يكتبون إلا في ينفع. نعم. هذا يدلكم أن كلمة مأمون تأتي بمعنى الورع صلاح والثقة، ما هو بمعنى مجد زائد، بمعنى مأمون في الرواية، بمعنى ثقة ضابط أو ثقة متقن أو غير ذلك. لا، هذا تأتي كلمة مأمون على معنى الورع والزهد والفضل. نعم. وعلى هذا المعنى ثقة عابد أو ثقة مأمون أو بهذا المعنى. قال الصدوق، ليش احنا عندنا نبحث نقول ثقة صدوق؟ ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق، وسئل أبي عنه فقال صدوق. عنده ثقة صدوق انتم؟ ابن أبي حاتم قال ثقة صدوق وأبوه قال صدوق. طيب، أما الشيخ الصالح ما تفيد كثيرا، وكذلك من خيار المسلمين الدارقطني قال ثقة صدوق ورع فاضل، البزار قال ثقة مأمون، ثقة مأمون قال حافظ صدوق صدوق. لا لا أعلم، ونحن نتفهين على الدين. لا، ومأمون عليه ثقة صدوق، صدوق على الدين ثقة على لا لا لا ذلك كم من أحد بعضهم ثقة صدوق وارع فاضل. ننظر كيف ترتيب الكلم، أي كلام الدارقطني ثقة صدوق وارع فاضل. لو كان ثقة بمعنى الدين وصدوق بمعنى الضبط وارع فاضل بمعنى الدين، ليش يعني الفاصل بينها؟ ثقة صدوق بيكون الكلمة المقصود الأولى كلمة تعريف، ليس على الإطلاق، لكن هكذا أنا يعني منطبع في نفسي من قراءتي لهذه المواضع. ثقة صدوق، ثقة في ديني، صدوق مشهور في الفضل. نعم. قول كلمة الدارقطني ثقة صدوق، ثقة لو حملنا على المعنى الأول ثقة في حديثه ضابط صدوق ورع فاضل، كل هذا بهذا المعنى. أما لو قلنا ثقة أي في دينه، وصدوق أي في حفظه، وورع فاضل في دينه، فصلنا بين الكلام وهو مرتبط بعض بدون حاجة. لا لا، هذا أعلى من الصدوق. نعم، ثقة صدوق، ثقة صدوق. قال صدوق، ويعتبر هذا يعد هذا من تشدد أبي حاتم أو تمسكه أو تعنته. الأكثرهم على أنه ثقة. نعم. في الكاشف ترجمه الذهبي بقول ثقة جليل، عند ابن حاتم ترجمه الذهبي بقول ثقة جليل، هو أعلى من صدوق، ما ينزل صدوق. نعم، هذا الذي بعده. ابن أبي أمية ولا ابن أمية؟ طيب. علي هذا من المديني. نعم. قال يعني مات سنة كذا في حبس داود بن علي له لما حبسه ومات في الحبس. عم زاد في حبس داود. واحد يقول لك اجلس. مات سنة كذا في حبس فلان فلان له. نعم. ثقة ولا زادة؟ ثقة ثقة قريب المعنى إلى هنا بارك الله فيك. هات تقول أثبت من أبي حاتم ولا حاتم؟ هو إيش قال؟ عندك حاتم؟ من أبي حاتم؟ في أكثر شيوخ عندك إيش؟ لا في أكثر شيوخ عندنا. تقول عليه أبو نحاس ها؟ وإيش تقول في من قال سبوق؟ ها؟ تقول يا أيمن في من قال سبوق؟ الآن عندنا ابن خراس قال صدوق تحكم عليه بإيش؟ أنت تحكم على الرجل بإيش؟ ليش؟ أكثر الأئمة وأقعدهم وأعلمهم هم الكثرة وهم أهل العلم بالفن أفهم الواحد منهم أعلى من ابن خراس فكيف وقد اجتمعوا؟ ابن خراس ها خل هو متهم بشيء ثاني صح هو متهم لكن بتسدد ما أدري هو نفسه يعني لعلي تكلمت مثلا على الأزدي محمد بن حسين أما ابن خراسان ما أعرف أنه متهم متهم بالرفض لكن ما أدري هل هو متشدد في الجرح ولا في الجرح ما أدري ها ما أدري لا لا هو نفسه إذا كان متهما مطعونا فيه فكلامه نفسه موضع نظر لكن كلام المتشدد مثلا يقبل إذا هو أولى من إهماله إذا لم يعرضه غيره أما المطعون نفسه في عدالته المطعون في عدالته شيء آخر لكن ما أظن أن ابن خراش وصل إلى هذا الحد أنه متكلم فيه من جهة البدعة نعم ها هو ثقة إيش قال ثقة ثبت أحمد وأبو زرعة والنسائي ثقة قال ابن معين ثقة وأثبت من ابن أبي حازم والدراوردي ما يعني ابن سعد قال ثقة ابن معين قال قال الخطأ ثقة هو ثقة ثقة أولى نعم ثقة ثبت يحتاج إلى مدح أكثر من هذا تفضل يكون ابن حيان يكون ابن حيان لو جعله بعد ابن حفص فالياء بعد الفاء نعم نعم تبع عبد الغني المقدس نعم روى عنه جماعة ما فيش في جرح ولا تعديل هكذا سكت عنه ايش تقريب ما حكم عليه ليه ماذا من حبان إصفال ليه صدوق من مدحه هنا من الذي عدله روى عنه جماعة بدون أي تعديل لا ما مقبول هذا نعم يعني إن كانت الرواية التي ذكرت أنه والد إبراهيم محفوظة فهو والد إبراهيم وإلا فهو إسماعيل بن أبي حبيب الأنصار بلش والد إبراهيم ولا شيء يعني إن كانت الرواية التي وقف عليها ثابتة فهو فلان بن فلان هذا يدلكم على أنهم ما يسمون الرجل فلان بن فلان إلا على روايات والنظر فيها في وهذا الله أعلم في الغالب يعني ما أظن أنهم ينظرون في كل شيء نعم لكن إذا أن في الرواية شيئا يشيرون إلى أن هذه الرواية فيها ما فيها بغض هذا القول كان محفوظا كان ثابتا نعم ثلاث الآن فيه ايش قال عندكم مجهولة وش من اين لا هذا يحكم علي بالجهالة ما. الدراوردي يروي عنه وفي رواية من اخرى ان ابن ابي ويس يقول عن ابراهيم بن اسماعيل وابن ابي حبيبة يكون هذا إسماعيل والد إبراهيم. عن عبد الله الرحمن ابن ثابت ابن الصامت عن أبي عن جدي وهو الصواب. الدروارد عن ابن وابنه يرويان عنه. الدروارد وابنه يرويان عنه. يكون مستورا هذا ذو الحال. نعم. يعني لا يلزم من كونه لا يكذب أن يكون لا بأس به. ممكن لا يكذب وهو أيضا ضعيف ولين، ليس من يقال لا بأس به. إذا نفي الكذب لا يلزم منه إيه؟ التوثيق. وينبغي أن يتنبه لهذا في صنيع ابن عدي الكامل. فيقول فلان ممن لا يكذب، ممن لا يتعمد الكذب، ممن كذا، لم يروا حديثا منكر المثل، لم يروا حديثا منكرا جدا. نفي هذا لا يلزم منه التوثيق. نعم. لم يكن له قبول عند الناس، لم يكن نافقا، كان الناس يتحاشونه يبتعدون عنه ويقول احسبه لحقه ضعف ابيه. والمقصود هنا ليس يعني ضعف ابيه، هذا ايش معناها؟ الكذب. يحسب له حقه ضعف ابيه الكذب، والا فهو ضعيف اصلا. فيقول الظاهر انه وصل الى ما كان عليه ابوه، اما لانه تعمد ذلك، واما لانه لكثره اوهامه ولتخليط في ضبط واتقانه يعني احد اتى بالفواحش من الروايات. نعم. الظاهر يعني ان يرد على صاحب الميزان الذهبي عندما قال ابو حاتم لا باس به، اخطا في ذلك، فان ابو حاتم لم يقل في هذا، لعله قال في من فوقه او في من تحته، وانتقل نظر الحافظ الذهبي. نعم. قال عندكم ضعيفه وايش لين ايش ايش الاحكام هذه الليله؟ كيف طبق هذا؟ ابدا، هذا يعني لا يحتج بهذا، لين هذا. مسلم بن القاسم قال في الصله لا باس به. نعم. اولا قولنا شيء ارجو الا يكون به باس ليس توثيقا صريحا، فإن رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه. أرجو ألا يكون بذات من عبارات الشواهد ليس من عبارات التوثيق. أي الآن أنا أجيب عليك الآن، أنا كلامي هذا جواب على كلام ما تقول، وأقول لك قول النسائي ليس توثيقا. أنت تريد أن تقول هو مع قول النسائي يدل على أنه صدوق أو لا بأس، أقول لك لا، قول النسائي أرجو ألا يكون بذات ليس كقوله لا بأس به، لا بأس به أعلى، إنما أرجو ليس فيه يعني جزم بأنه لا بأس به، ولذلك يقول لا يلزم من رجاء الشيء تحققه، فهو غير متحقق بأنه لا بأس به بنفي البأس عنه. وابن حبان متساهل، وأبو حاتم أبى أن يقول فيه لا بأس به، نفى عنه الكذب، ومن قال أنه لحقه ضعف أبيه السادي يقول لم يكن نافقا، هذا دليل على أن الناس ما كانوا يرغبون في حديثه إن من الضعف، فلا يكون أبدا حجة هذا، هذا لين، هذا أو سبوق ياهم أو قلمهم عبارة تلين. نعم. هذا فائدة، ولذلك خف يحيى بن سعيد بعد ما قال وعدة، لأن كون الرجل يروي عنه أقرانه دليل على أنه يعني، والأصل أن القرين يستنكف عن الرواية عن قرينه، الأصل أن القرين يستنكف عن الرواية عن قرينه، فيكون هذا دليلا على أنه يراه أهلا للرواية عنه. نعم. يعني يلاحظ مثلا اذا كان الحافظ يعني، فهذا في بعض المواضع ليس على الاطلاق، اذا كان يقول قال الدارمي عن يحيى بن معين كذا، تشعر انه سيذكر قول تلميذ اخر عن يحيى بن معين، والا لو لم يكن يحيى بن معين الا قول واحد يقول قال يحيى بن معين، ما يحتاج الى ان يسند وان يخالف بين الروايات ويقول هذا قال كذا وهذا قال عن يحيى كذا، لو هو قول واحد قال قال يحيى بن معين، لو له أكثر من قول يأتي بتلامذة الذين رووا عنه، وليس هذا على إطلاقه أيضا، لكن يلاحظ. نعم. أخبرني أحد الإخوة أن أحد المحققين يعمل في تهذيب التهذيب، وأنه وقف على مخطوطات له، وأنه وجد ثلث التراجم، ثلث التراجم التي في الأصل أو في المخطوطات لم تذكر في المطبوع، يعني ثلث هذا الكتاب الذي بين أيدينا يعتبر عد ساقطة. ذكر لي أحد المحققين، هو يعني باحث مصري لكنه يدرس في الجامعات في المملكة، فأخبرني بهذا أنه يعمل فيه، فقلت له كيف هذا، ويعني كيف هذا السقط ونحن نرى يعني تناسق الحروف في الموجود المطبوع الآن، فقال هناك تراجم سقطت على المجدي نفسه أو على صاحب الكمال المقدسي نفسه ما أدخلها في الكتاب، تراجم فاتتهم كثيرة من على المزي، على المزي لا سقطت على المزي مما ذكرها صاحب الكمال، نسأل الله أن يسر بخروجي على خير. نعم. نعم. اتقن ثقة او زاد. ها؟ طيب الى هنا ان شاء الله. نعم. اكثر ايش؟ Oh. يحتمل انه يحتمل قطان, يحتمل ينظر يعني يتأكد من هذا, احتمل. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد. نعم, هو الراجح انه يحيى بن سعيد القطان كتاب عروه عن عروه عن نعم نازل يا شباب. نعم. قل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى, يا عبد محمد بن ابي سليمان الاشعري مولاه لم تخرجيه, وما بين اخراج ابينا وولده وسيده ومساجده بعمل اليوم والليل. قال عنه وسلم بن سليمان وخالد بن راقصي وعمر بن علي المقدمي ويوم بن ابو قليل وغيرهم. قال ابن عهد بن قال سبحانه من تلك المكتب حديثه والمشكلة عندما يلتبس راويان في اسم فيأتي الجرح والتعديل يكون لأحدهما وتظن أنه للآخر, هذه يعني من المشاكل العويصة التي تقابل الباحث في الرجال يعني والباحث عن معرفة أحوال هؤلاء الرجال. إذا التبس رجلان في اسم وجاء كلام أهل العلم فيهم جرحا وتعديلا فقد يكون الإمام منهم يعني أحدهما وأنت تنزله على الأخر, وأحيانا هذه المسائل تستغلق وتستبهم على الناظر حتى أن الحافظ ابن حجر أحيانا يقف في هذه الأشياء ولا تراه يرجح, وهو الحافظ فما ظنك بمن دونه. نعم. يكون هذا الحكم على حديث واحد حديث غير محفوظ, وأحيانا يكون على جملة حديث. نعم, شوف يعني مما يدلك على هذا ان ادراج الاسماء في بعضها البعض يعني يوقع الناظر في وهم. قال ابن معين ثقه, قال ابو حاتم شيخ يكتب حديث, الفارق بين ثقه ويكتب حديث كبير, فلعله يعني هذا يعني واحد وذاك يعني اخر. ولذلك قال فرق ابن ابي حاتم بينه وبين اسماعيل بن حماد البصري الراوي عن ابي خالد الوليد عن ابن عباس. إذا كان فرق أبو حاتم بهذا أو ابن أبي حاتم غيره ما فرق, لكن غير على كل يعني ما ندري توثيق ابن معين له أو للآخر, هذا الإشكال, ولا على كلام الآخرين أنه ضعيف. شوف كأنه يجمع بين صدوق وضعيف وثقة وضعيف, يقول صدوق ما تطمئن النفس إلى هذا الحكم, ما تدري إيش هو. يعني إذا كان الثقة هذا والرجل الآخر فهذا رجل ضعيف, وأما إذا كان هذا الكلام كله على هذا الرجل فما صح أن يقال فيه صدوق. يعني حديثه حسن لقول ابن معين ثقة, أبو حاتم لينه وقال شيخ يكتب حديثه, الأزدقاء يتكلمون فيه العقيلي قال حديثه غير محفوظ. ها انو ايوه ايش لا يعني هو الحديث نفسه بيحكي عن مجهول، العلة على المجهول هنا في المجهول. المهم لو فرضنا ان التوثيق له فلا بد ان يكون يعني يظهر لهذا الكلام فيه شيء. لا ممكن كلام العقيلي ان العلة فيها على المجهول، وكلام الازدي يتكلمون فيه ما عرفنا من المتكلم فيه، وربما ان الذين تكلموا فيه لهذا الحديث هو يحكي عن مجهول برأت عهدته. فكلام ابن معين مع كلام ابي حاتم ثقة وشيخ يكتب حديثه، الجمع بينهما التوسط صدوق. نعم ينظر هذا اذا كانت الترجمة يعني واحدة. نعم هذا غيره. يعني معناه أنه ما يستوفي، هذا تدلنا على أنه ما يستوفي الكلام على أهل على من قال في تمييز. إيش اكتب هذه الحافظ لا يستوعب الكلام على كثير ممن رمز لهم بقوله تمييز. إيش اسم صاحب الترجمة هذه؟ اسماعيل بن حماد بن ابي حنيفة. ها صفحة كم؟ هكذا ندخل عندي في عنواتين. ايوه رجل. نعم تفضل. صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. من ابي خالد الاحمص. كثيرا مثلا نجد العلماء يقول حفاظ الناس كذا ويسمي جماعة، وثاني يقول حفاظ الناس كذا ويسمي جماعة. فهذا الاختلاف ايش سببه؟ اما ان يكون خلاف هذا سببه اختلاف الزمان، هذا يقول حفاظ الناس في زمان فلان وفلان، وهذا يقول حفاظ الناس في زمان فلان وفلان. واما ان يكون سببه المكان، ان هذا يعني حفاظ الناس في الكوفة، وهذا يعني حفاظ الناس مثلا في خراسان او في الحجاز. واما ان يكون سببه الاختلاف في معرفة احوال الرجال، فهذا العالم ادى اجتهاده الى ان هذا احفظ من هذا فقال هذا القول، وذاك ادى اجتهاده الى العكس فقال بالقول الاخر. نعم. والميزان هذا مدح رفيع في علم الجرح والتعديل، معناه انه الرجل الذي توزن به اقوى. فاذا حدث فلان بحديث وفلان بحديث واختلفوا فياتون للميزان فيصحح هذا او ذاك. فلان ميزان مدح رفيع هذا. نعم. يعني هو فقط لا يكون فقط مدح من جهة سعة الرواية، لا مدح من جهة سعة الرواية والنقد، والنقد هذه تقال في الأئمة الكبار، فلان ميزان او طبيب، فهذه من الفاظ العالية في المدح على أنه يعرف رواية الغير والحكم فيها والصواب والمقبول منها والمردود، ولا يتأتى له ذلك إلا بساعة الحصيلة. لا يكون العالم عالما وميزانا يزن أقوال الرجال في هذه المسألة ورواياتهم، وفلان يقدم وفلان يؤخر، يقبل قوله أو يرد قوله، لا يكون كذلك إلا إذا كان عالما واسع الحصيلة. أما إذا كان لا يعرف حديث الناس فيقول هذا خطأ لا أعرفه، وكم من شيء أنت لا تعرفه عندما يقال هذا أمر لا أعرفه، وكم من شيء أنت لا تعرفه. فلا بد أن يكون من الحفاظ المكثرين، ومع هذا يكون من النقاد، وإلا فكم رجل من الحفاظ المكثرين وهو مخلص ما يعرف صحيح حديثه من سقيمه، فضلا عن صحيح حديث غيره من سقيمه. نعم. يعني ايش له نحو 300 حديث؟ يعني فقط اذا كان هذا حديثه فقط الذي عنده فلا يكون من المكثرين، واما اذا كان له نحو 300 حديث تؤخذ عليه ومع ذلك مدح هذا المدح فالرجل مكثر جدا، لدرجة ان 300 حديث و300 غلط ما اثرت فيه، 300 غلط ما اثرت فيه دليل على انه مكثر جدا من الصحيح، لكن الامر غير واضح، لان مجرد له 300 حديث ما يكون هذا من المكثرين الذين يوصفون بأنه ميزان وأنه كذا. ها؟ ربما تكون عن الشعب فقط ممكن. الظاهر من كلمة الطحان ما لها صلة بالجرح والتعديل، مثلا كان يعمل في هذا يطحن الحبة أو شيء مثل هذا. نعم. ما شاء الله. نعم. ايش تقول؟ في كلام الخطيب، وقال الخطيب حدث عنه الحكم بن عتيبة ويحيى بن هاشم، وبين وفاتيهما نحو من 110 سنين. هذا دليل على ايش؟ على ان من الذي عمر؟ اسماعيل. اذا كان من تلامذته تلميذ روى عنه في اول امر وتلميذ ادركه في اخر امر، وبين وفاة التلميذين 110، يعني دل على انه عمر. وما يشترط في هذا المسألة اخرى، هذه هذا باب اخر في السابق والمسألة اخرى. نعم. انظر الى دقة المحدثين، ما اكتفى هنا الان، قال قد عاصره اذا سمع منه، ولكن رآه لكن لم يسمع. وهذه المسألة فيها كلام طويل، وخلاصة هذه المسألة ان المعاصر الذي لقاؤه ممكن، الذي لقاؤه ممكن اذا لم يغمز احد من الائمة في سماعه، فالاصل ان سماعه معتمد عن هذا الشيخ، لكن اذا شكك في السماع احد من الائمة وقال لا اعلم له سماعا، لا يدرى اسمع ام لا، ف فلا يقال انه معاصر، ومن عاصر قبول السماع. الاصل قبول السماع ما لم يطعن في ذلك احد، اما ان غمز في ذلك احد فنقص في هذا السماع. ولقد رأينا الأئمة يقولون أدركه، دخل عليه، رآه لكن لم يسمع. نعم. لم يسمع ايش؟ لم يسمع في أبي الوحدان الرواه الذين يعني اسماءهم او في ابواب، في الابواب مثلا حرف الالف لا يوجد لهم شبيه اخر في حرف الالف، اسمه كذا ليس له شبيه اخر، حرف الباء، حرف الجيم، وهكذا. نعم. الوحدان لا لا لا مسألة اخرى البيان. تفرد عن جماعة وصار ثاني المدح يتفرد عن جماعة، ها؟ يعني أساس انت عن الوحدان. نعم، كون ان الراوي يتفرد بالرواية عن جماعة دليل على الشهرة بالطلب. تفرد بالرواية عن جماعة، ما احد روى عنهم، جماعة من الشيوخ، ما احد روى عنهم غيره، دليل على يعني رحلته ويعني اشتهاره بالطلب. نعم، لان الذي لا يرحل من اين له يأتي بشيوخ ما اتى بها احد وقع عليهم احد غيره. الذي يرحل ويمشي هو الذي يجد اناسا مغمورين غير معروفين. نعم. تفرد عن جماعة هذا مدح. نعم. كان اميا يعني لا يكتب، وهو حافظ ثقة يعني من الذين يسمعون ويحفظون، كان اميا حافظا ثقة. نعم. لا حرق الا بالله، ما يسلم احد لا حرق الا بالله. يعني على هذا هذه المكانه العظيمه يقول حدثني فلان عن ابوه، هذا شوف يعني كيف احنا استنكرنا جميعا ومنا من ضحك وكذا، ما يدل على ان اللحن في اهل العلم معيب. لا حرق الا بالله. بسم الله. نعم. وأحفظ للحديث من الأعمى. يعني أنه سبق الأعمى في الطلب. وإيش نستفيد من أنه كان أقدم طلبا؟ أنه أدرك مشايخ ما أدركهم الأعمى، أخذ عن مشايخ ما أخذ عنهم الأعمى، لأنه أقدم منه في الطلب. فربما أخذ عن شيوخ ثم مات هؤلاء الشيوخ قبل أن ينتبه الأعمى للطلب، فلا يروي عنهم الأعمى. هذا نستفيد منه من قوله كان أقدم طلبا وأحفظ للحديث من الأعمى. نعم. وأيضا نستفيد منها فائدة أخرى، أن الرجل إذا كان قديم الطلب ومن أول أمره وهو في الطلب، فإن هذا يزيد إتقانا للصناعة وللفن، يزيد إتقانا، فإن الرجل كلما طال اشتغاله وكثرت ممارسته للعلم أتقنه. نعم. أصبر عليه، وربما أرسل الشيء عن الشعبي وإذا وقف أخبر. ها؟ إذا وقف صح، إذا وقف أخبر، يعني ربما يرسل الشيء عن الشعبي يقول قال الشعبي، فيقال له من يعني عن من يقول فلان عن الشعبي، وإذا وقف أخبر. أنه يروى عن الشعبي ومن أثبت الناس فيه يدل على أنه أحيانا كان يأخذ بواسطة عنه، كان يأخذ بواسطة ويرسل، هذا يسقط وإذا وقف أخبر، هذا وصف التدليس، هذا وصف التدليس. نعم. اي ما هو، لكن ايضا هم مدلسون، وبيقول مدلس المكثر، وبيعرب ويتكلم على حكم رواية المدلس المكثر، فان علة التدليس تزول لإكثاره عن هذا الشيخ ومعرفته، وانه لا يسقط واسطة ضعيفة، فهو يعرف حديث هذا الرجل، ولو كان هذا الحديث ليس من حديثه لا كان دينه وامانته يمنعانه ان يروي عنه بهذا هذا، لكن هذا ايضا ما اغنى عنه من التدليس. وذلك ايضا اسماعيل عدة في المدلسين، معدود في المدلسين. نعم، لكن يبدو انه من المدلسين تدليسا خفيفا ليس من المكثرين في التدليس. نعم، صاحبة ثم هذا، مع أننا نعلم أن المدلسين يدلسون عن كل أحد وعن كل ضرب، هذا معلوم أم لا؟ فلماذا يوصف بأنه كان لا يروي إلا عن ثقة؟ هذا يدل على أنه مقل جدا في التدليس، على أنه مقل جدا. وربما مع هذا لو وقف أخبر فذكر ثقة، ما يذكر ضعيفا. نعم نعم، هذا يقول لك مرسلاته أخذها عن الضعفاء، هذه الكلمة معناها ليست بشيء، معناها أخذها عن الضعفاء. نعم، يعني ما شاء الله، لما هذا نفعه ايش خلاه يدرك الصحابة؟ التبكير بالطلب، لما بكر بالطلب وكان قديما في الطلب ادرك هذا العدد من الصحابة. بارك الله فيكم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، هذا ثقة يعني بالشعبي، اثبت من الشعبي هو ثقة، واطلق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسماعيل بن أبي طالب البلدي من أهل المدينة تمييز، وروى عنه مسلم بن عمار ويحيى بن أبي كثير، وذكر عن ابن الصفات من التابعين برواية أبي هريرة، وذكره الطبيب يعني ما بيعتني بالتمييز أن يذكر كل شيء فيه، ولذلك ما نستطيع يعني أن نستفيد كثيرا في الأحكام عليه. هات الذي بعده. ها؟ ما ندري منين نعم يجب. نعم هات. قال أحمد يكتب حديثه، وقال أحمد حديثه من طريق يعني معناه يكتب حديثه في الشواهد. أما الحديث الذي رواه في القتيل منكر لا يستشهد به. نعم. هل في تعارض بين قول أحمد هذا خالف الناس في أحاديث وأنه نص في قول الأول على أن له حديثا منكرا في القتيل؟ في تعارض؟ ها؟ في تعارض أبو حفص؟ ليش ما في تعارض؟ لا، هل له أحاديث أخرى خالف فيها؟ ها؟ إيه نعم. إذن هو عندها أصلا أحاديث خالف فيها، ومن أجل ذلك قيل فيه يكتب حديث، ومن أجل ذلك قيل فيه يكتب حديث. وخص بعض أحاديثه بالنكارة الواضحة والضعف الشديد، فسمى هذا الحديث الذي ذكره في القتيل. وأما قوله خالف في بعض خالف في أحاديثه أو يخالف في أحاديثه، هذا هو الذي جعله يقول يكتب حديثه من قبل. نعم، لا تعارض. يعني قوله صالح من الشواهد، قوله ضعيف قد تكون من الشواهد وقد تكون من جرح الشديد من ابن معين. ابن معين أيضا احنا نطلق ضعيف على من لا يستشهد به. وقوله لا يكتبون حديثه، إن كان يعني بعض الأحاديث المناكير التي قال عليها أحمد بن ذو القتيل أو غيره، أو أنه يريد بذلك الحكم العام. نعم. يعني الغالب يا غالب التراجم أن يحيى بن سعيد لا يحدث عنه فيحدث عنه عبد الرحمن، أما عبد الرحمن لم يحدث عنه فيظهر أنه شديد الجرح. هذا عند عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن هو ابن مهدي كان معتدلا، كان معتدلا ولا يعني يترك التحديث عن رجل إلا لضعف شديد فيه، بخلاف يحيى بن سعيد كان فيه تشدد وقد يترك التحديث عن رجل، والرجل ليس بدرجة الترك، أحسن حالا من الطرف يمشى. نعم. وقوله ليس من أهل الكذب، ليس معناه أنه صدوق، هو ينفي الكذب عنه لكن ما ينفي البعض، هذا نفي الكذب ما ينفي الأوهام والأخطاء التي عنده. نعم. عندك لا بأن يحدثني به، نزيد إحنا هذه الزيادة. أه؟ فأبى أن يعني عندنا لما كانت عندنا فأبى فقط دون أن هذا، أحيانا كنت أفهمها فأبى أن يحدثني به، أبى أن يخرجه إلي على أساس أن مثله لا يقرأ حديثه، أبى أن يقرأ عليه هذا الحديث. نعم. هذه بدعة أخرى، هذه يعني علة فوق العلة السابقة في حفظ. نعم. لكن احنا عندنا هناك من ضعفه في حديثه، قال يحدث مناكير ويخالف الناس به، عندنا هذا جرح مفسر من جهة الضبط، وهذه بدعة أخرى أو يعني، وهذا باب آخر من أبواب القدح وهي البدعة. ممكن يكون ابن مهدي ترك حديثه لأنه غاليا في النص، غاليا في إيش؟ سبع عثمان التشيع، سبع عثمان كوفي هو. نعم كوفي. نعم. كلمة حسن الحديث ليس معناها أنها الحسن الذي مرتبة الحسن بين الصحة والضعف، وأن يكون حديثه حسن، لا، حسن ند عالي، حديث مثلا فيه فوائد، فيه فوائد حسان مليحة يرغب فيها المحدثون، هذا معنى الحسن. عندما يطلق المحدثون ما يعنون الحسن الدرجة التي بين الصحة والضعف، هذا اصطلاح جاء متأخرا بعد ذلك، فيقول هو جيد اللقاء وله أغاليط، لا يحتج بحديثه ويكتب حديثه وسيء الحفظ. جمع حالة كلها، هل نقول حسن الحديث ولو أغليت ويكتب حديثه وهو سيء الحفظ؟ لا، المقصود هنا حسن الحسن الذي أقول لكم، حسن العلوم والفوائد والغرائب، الأشياء التي يرغب فيها المحدثون. فيقول حسن الحديث جيد اللقاء، أي من تكلم فيه من جهة السماع فلا يقبل قوله، لقاءه جيد للشيوخ، ولم يؤت من قبل هذا الباب، لم يؤت من قبل التهمة في السماع، فإنه جيد اللقاء. كلمة جيد اللقاء دي يعني تزكية عظيمة، تزكية عظيمة أخرجته من باب الكذب. ولعل هذا يلتقي مع قول من قال من قبل لم يكن من أهل الكذب الذين يفترون السماع ويزورون السماع وغير ذلك. قال هنا جيد اللقاء، وأما من جهة حفظه فله أغاليط ويحتج بحديثه ويكتب حديث هو سيء الحفظ. ما شاء الله. نعم. انظر كيف الكلمة، المبارك يقول لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ أبي إسرائيل. لماذا؟ عندنا بعض الكذابين إذا كان عنده حفظ فيستطيع أن يخفي كذبه فترة طويلة، يستطيع أن يخفي كذبه، فإذا قال في هذا المجلس الحديث بوجه فهو عنده حفظ وذكاء يعرف من الذين حضروا هذا المجلس، المجلس آخر واحد من حاضرين هؤلاء ما يغير هذا الحديث ولا يأتي بوجه ثاني، عند حفظ يعرف ما تكلم به وعند من تكلم به وما تتكلم به. وأما الكذابون إذا كانوا لا يحفظون فسرعان ما يظهر كذبهم ويصطلحون في أسرع وقت، فيقول الرجل عنده ذكاء وعنده يعني دهاء عجيب، لو كان هذا الرجل عنده حفظ بمعنى هو عليه كان أخفى أمره على الناس ومشى حديثه في الناس وهم لا يشعرون، ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا بسوء حفظه فبانت عورته وانكشف تخليطه علينا وعرفنا حاله، والله سبحانه وتعالى أعان يعني أعان النقاد على المكذبين بالنسيان، بالنسيان، نسيان الكذابين جعلهم يعني لا يخفى أمرهم على العميان ينكشفون بسرعة. أما إذا كان حافظا ويفهم ما يتكلم به وعند من يتكلم فهذا ما يعرف أمره بسهولة، بل ربما كان فتنة للناس لما يرونه حافظا يهدر بالأحاديث وبالطرق وبالوجوه وغير ذلك وما يسأل عن شيء إلا يجيب فيه كأنه لا يحسن غيره، هذا ربما كان فتنة للعامة، العامة ما يفهمون، العامة إذا سمع رجل يتكلم ويأتي بكلام مستوٍ هكذا يعني يأخذ هذا الكلام بلباب قلوبهم، وقليل من الناس الذي يميز أن هذا الكلام عن علم وصدق أو هذا الكلام عن ضلالة وهو. نعم نعم، شرح شديد معنى انه كذاب يتهمه، هذا الكلام المبارك تهمة حتى لا يخفى امره على الناس، ها؟ لا، من اجل ان لا يخفى امره في لدهائه وخبث، هذا يظهر من كلام المبارك ما يظهر منها الا الجرح الشديد. نعم. هذا للبدعة، الجزجاني هذا كلام سبيل من أجل بدعة التشيع. نعم. هذا جرح شديد، ليس بثقة، ما حد يقول ليس بثقة لكنه صدوق، لا، ليس في الاصطلاح، إذا قيل ليس بثقة وليس بثقة فالمقصود أنه ليس بمن يثق، ترمي به لا تثق به، معناه أنه مجروح جرحا شديدا. نعم، مرتبة متروك. نعم. إذا كان مقصود بالعامة الأغلب والأكثر فلا يكون ممن يكتب حديث، يترك. إذا كان عامة ما يرويه أكثر ما يرويه يخالف فيه الثقات فهذا يعني رسمه وحد المتروكين، فإن المتروك هو الذي أغلب أحاديثه ضعيف أو أغلب حديثه ضعيف، فمثل هذا لا يقال فيه هو من جملة من يكتب حديثه. نعم. يعني حال على غيره يقولون انه صدوق، اما هو ما تكلم ناقل وليس بناقد. نعم. مغفل يعني عند غفلة حدث عند يعني اخطاء فاحشة يخلط، وقول المحدثين فلان طويل اللحية يعني بهذا المعنى، يعني به معنى انه عند غفلة وغفلة فاحشة ما يدري يعني الكلام الذي يقوله كلام غير مستوٍ من شدة تخليطه. وهذا حتى في عرف العرب كانوا يطلقون هذا المعنى على هذا الشيء، وإن كان قد يكون الرجل طويل اللحية عنده عقل وعنده فهم وعنده حلم ما لا يوجد عند كثير من الناس، قد يزن يعني الكثير من الخلق برجحان عقله وسعة فهمه وتأنيه في الأمور وإن كان طويل اللحية. نعم، لكن الغالب هذا، يعني هذا في إطلاق المحدثين. وربما ترى يعني قد في الواقع الإنسان يجد هذا أيضا عند كثير من الناس، يعني قد تتعامل مع رجل طويل اللحية فتراه أحمق حقا، لكن كم من رجل أيضا قصير اللحية لحيته قصيرة وهو أكثر منه حماقة، لكن طويل اللحية مسألة ملفتة للنظر. يعني أنت عندما تمشي وترى رجلا طويل اللحية فعندما تتعامل معه وترى منه الحماقة فتقول صحيح من وصف بهذا الوصف في حماقة. والكثير من الناس ليست لحاهم طويلة فلا يعني يجذبك هذا الغير وهذا الشيء الغريب، لا يجذبك هذا فلا تتعامل معهم فلا يظهر لك حالهم، وإلا ربما تتعامل مع ناس كثيرين على هذا الوصف أيضا وتجد الحماقة كثيرة. الحماقة في كثير من الناس إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، أن ممكن واحد يكون قصير اللحية يخالف واحد طويل اللحية يقعد يكلمه كذا، وهذا أيضا من حماقته، هذا من حماقة قصير اللحية أنه يكون أحمق ولا يدري أنه أحمق وينظر فقط إلى طويل اللحية أنه أحمق، هذه مشكلة أخرى. ها ممكن حتى الحليق قد يفرح بطويل اللحية بهذه الكلمة صلى الله عليه وسلم سامحهم الله، هذه فتحت بابا لأهل البدع أن يتكلموا فيما يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن هذه من جملة الأمثلة العربية، أنتم تعرفون أن أئمة الجرح والتعديل يستعملون في كلامهم وتعديلا أمثلة في عرف الناس، فهو هذا الأمر لم يخترعه المحدثون كلمة طول اللحية، هو في عرف الناس إطلاق هذه الكلمة على من هذا حاله، هذا في عرف الناس، فهم استخدموا استعاروا هذا العرف ووضعوه في المحدثين مثل فلان على يد عدي، فلان كخبز الشعير، فلان حية الوادي، فلان كذا فلان كذا، أتوا بأمثلة عرفية مشهورة في الناس ومشهورة في الناس واستعملوها، ما هو أن المحدثين الذين اخترعوا هذا ووضعوه، ولكن شيء موجود في عرف الناس وهم استعاروه وتكلموا به. نعم. يعني ليس وإن كان هو شيعيا فليس من الذين يكذبون ويفترون كالشيعة، وليس فيه نكارة، ومقصود ذلك نفي النكارة العظمى، النكارة التي تكون في حديث الشيعة، وليس المقصود بذلك نفي المخالفة من الأصل، لو كان نفي المخالفة من الأصل إذن حديث مستقيم، إذن نفي النكارة نفي لحديث لنكارة معينة عرف بها حديث الشيعة، فإن حديث الشيعة هذه الفرقة عرف حديثها بالأكاذيب وبالتهاويل وبالافتراءات وبالكذب والوضع، عرف حديثهم بذلك، فهذا الرجل وإن كان شيئا فليس من هذا الصنف. ونفي النكارة هنا ليست نفيا للمخالفة الموجودة عنده، ليست نفيا للمخالفة وليست نفيا للضعف، إنما هي نفي لنوع معين من النكارة، وهو النوع الذي عرف في الأذهان عن حديث أهل التشيع. نعم. ولد بعد الجماجم، قد بدأ تمشي لعبت ورد ولد بعد الجماجم كانت الجماجم وقال هذه معركة سميت معركة الجماجم. الله السلامة. نعم. اصبر علي. يقول عليها ابو الوليد الطيالسي حملا شديدا. مر بنا من كلام البخاري قال تركه ابن مهدي وقال ايضا يضعفه ابو الوليد. يضعفه ابو الوليد. فالامام البخاري يقول فلان تكلم فيه مثلا مالك. ترجع الى قول مالك فيه تراه شديد الجرح. فهذا من لطف العبارة في التجريح عند البخاري. حتى عندما ينقل كلام غيره فيه ينقله بعبارة فيها لطف. فها هو لما تكلم عليه هنا قال يضعفه ابو الوليد. وعندنا هنا يقول حمل عليه ابو الوليد حملا شديدا. حمل عليه ابو الوليد حملا شديدا. وعبر الامام البخاري عن هذا الحمل وهذا الطعن الشديد بانه يضعفه ابو الوليد. دل على ان الامام البخاري ايضا يستعمل العبارة اللطيفة حتى ان كان ناقلا. ليس فقط ان كان ناقدا بل وان كان ايضا ناقلا. فانه يستعمل هذه العبارة. خلنا نعود يعني اسجل هذا في الحاشية عندي. اسماعيل بن من هذا؟ نعم تفضل. الان عندنا من يضعفه وعندنا من يتركه. واما البدعة فهي هي ما ادري اهو ضعيف شيعي او قال اكثر من ذلك فيه. ايش صدق في الحب ضعيف احسن. لو قال ضعيف احسن لأن صدوق فيه الحفظ يعني أحسن من كلمة ضعيف. ضعيف وهو شيعي. ما يقال نسبة للشيعة شيعي. إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله. لا ابن الخليل الخراء الخزاب. عندكم بواسطة الذهلي ولا روى له ابو داود بواسطة لا هي ما تجي لك كده بواسطة الذهلي حديثا ما اقول. نعم تفضل. والحسن يعني روى له الحسن غير منسوب ممكن ايش. الحمد لله واستحباب لك. ايش عندك الحسن او عندي حسن؟ لا هي الصغاني لكن الحسن وحسن ما ند نعم. نعم نعم فبش نعم قال ابو حاتم كان من الثقات وقال ابو حاتم كان ثقة كتب عنه ابن سمية قال الحافظ بن حجر الرشدي وقال لعلي ثقة صاحب السنة وذكره ابن حبان عن الثقات هذا حكم واضح ايش حكم هذا ها ايش تقول يا فواز ثقة ها هو كذلك ايش قال حافظ طيب الى هنا يا اخوان بارك الله نعم نعم تفضل انت دائما تجهز الترجمة لكن عذرك انك كنت غائب لكن بعد ذلك جهز الترجمة وتبدأ على طول تكون عارفا جيد في الرجل أن يمدح بأن القدماء يروون عنه الذين هم أكبر منه جيد هذا ما شاء الله نعم ايش معنى لا ينتقي ما أدري هل ذكرت أنا هذا أو ما ذكرته في الإصحاب ينظر هذا انظر هذا في الإصحاب الذين لا يرون لا ينطقون في الرواة هل ذكرت هذا أم لا أكيد فاتتنا أشياء كثيرة نعم يقتلنا كثير الذين ضعفوه لا بسبب انه حملوه عهدة ما رواه مشايخ الضعفاء الامام البخاري يقول ثقة مقارب الحديث ها كلام عجيب فيه جدا ها اعد عليه مرة اخرى اسمع بدقة اعد عليه من بعد كلام مباركيش يقول